الأشياء الفرعية تشمل معنى الأشياء الفرعية التعلم منهم ولي يعني الناس بكلامهم ولي تمرد في مجالسهم أيضا أمر يعني حيث أمام حدوث الحمول الشيء أما الأشياء الفرعية الأشياء الحضور الدعاء عند الله وطلب منها شكرا الأشياء الوقوع ولكن الاتجاه الى الصالحين ليس بشرك وهم مع الاحلام مجمع فقل له لكل هذا المجادل اذا كنت تقره ان الله حرم الشرك اعظم من تحريم الزنا لا شك الحقيقه الشرك اعظم من الزنا لان الانسان لو مات على الزنا يوم القيامه وهو واحد يغفر له بعد ان يتطهر في النار مده لكن لا يخلد فيه لكن من مات على الشرك كان اخر شيء فانه لا يدخل الجنه مطلقا فيدخل فيه النار ولا يخرج منها فاذا الزنا اخف اثم عند الله واخف وبعد واخف مصيبه قل اذا كنت تقر ان الله حرم الشرك اعظم من حريم الزنا وتقر ان الله لا يغفره يعني من مات عليه يعني فما هذا الامر الذي حرمه الله وذكر انه لا يغفره فانه لا يغفر ليش الامر اللي ربنا حرمه وذكر انه ما يغفره يقول الشيخ فانه لا يدري الا لكان اكثر هؤلاء الذين يجادلون جهلا وقل له كيف تبرر نفسك من الشرك وانت لا تعرفه كيف تقول انا لا اشرك وانت لا تعرف كيف الشرك انا اقول للاخر تدري ايش الشرك هذا الذي لا يغفره الله عز وجل كل ساعه فيقول له كيف انت تقول انا ما اشرك وانت ما تشرك لان الذي يتبرع من شيء فعلا اشتغل حتى يتبرع منه لا نعم دائما قد يكون هو واقع فيه وعشان ما يعرفه يتبرع منه وهو واقع لانه يشهد فقل له كيف تبرع نفسك من الشرك وانت لا تعرفه كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر انه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه كل شيء اذا ربنا حرم عليه قال ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهيجب انك كنت عنه لا تكون هذا الشيء هذا العظيم هذا الخطير اللي ما الذي لا يغفره الله حتى تعرفه حتى لا تقع فيه اتظن ان الله يحرمه ولا يبينه لك اتظن ان الله يحرم شيء ولا يبينه ولا تفتح حرام اليه فان قال الشرك عباده الاصنام ونحن لا نعبد هذا الذي قوله الشرك ياخذ من الشرك نوع واحد وهو عباده مقبوله في محل الاصنام فقل وما معنى عباده الاصنام ايش معنى يعني ايش عبود الاصنام اتظن انهم يعتقدون ان تلك الاقشار والاحجار تخلق وترزق وتدبر امر من دعاها لو تعتقد ان العرب مثلا على عقولهم الكبيره كما تقول الاصنام يخلق هو خلقه ويرزق ويدبر امر من دعاها يدبر امره يتشيله جنفة الخير وكذا فهذا يكذبه القرآن كله لا داخل بحد أنه يعتقد الحق كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يحيي السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله فإذا هم كانوا يعتقدون بأن الله الذي في السماء سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم وهو الذي خلق السماء والارض والذي يدبر الارض وهو رب العرش العظيم ورب الشمس ورب القمر وان اله هذا الكون هو الله الذي في السماء وان قال هو من قصر خشبه او حجرا او بنيه على قصر او غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون انه يقربنا الى الله زلفى ويدفع عنا ببركته فقد صدقت فإذا قال نعم أنا عارف الشرك أنه أي واحد يكسر خشب أو حجر أو بني على قبر يدعون ذلك يذبحون له يذبحون للقبر ويقولون أن هذا يقربنا هذا الذبح عندنا قبر يقربنا الله زلفى ويدفع عنا البركة يدفع الله عنا البركة للشيخ هذا لأن احنا احترمناه وبجرناه وصفنا به الأحجار والبنايات التي على القبر وغيرها فهذا أقر أن فعله هذا هو عبادة الله ويقال له ايضا قولك الشرك عباده الاصنام هل مرادك هل مرادك ان الشرك مخصوص بهذا؟ هل بس الشرك بس عباده الاصنام فقط؟ الشرك واحد حتى ان الشرك الرياء هو ان يعمل كان عمل صالح في الصلاه والصوم او يريد مدح الناس هذا مش الشرك الذي الشرك دعاء غير الله شرك، الذبح لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك، الشرك انواع كثيره. كل هذا مراده كان الشرك مخصوصا بهذا، وان الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في هذا في الشرك. وهذا يرده ما ذكر الله في كتابه الكفر، من تعلق على الملائكه وعيسى الصالحين فلا بد ان يسر لك ان اشرك في عباده الله احد الصالحين فهو الشرك المذكور في القران. وهو ما كان يعمل نفسه كان يعمل المشركون، يعني عند آلهتهم وأبطال الذين يقول السر مثلا أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل وما الشرك بالله بالتوبة، يقول أنا أشرك بالله كله في الدنيا. الشيء من الضغط ومن التعريف الشرح يقول بعد ذلك: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا، هذا يسميه يعني الذي يسميه المشركون في زمان هذا الاعتقاد، وهو الشرك، قال هو الشرك الذي أنزلت في القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. يقول الشيخ: إن كلمة الاعتقاد عند أهل زماننا يقول فلان يعتقد في الأولياء، يعتقد فيهم، كلمة يعتقد فيهم يعني إذا بعد الشخص سابق وتبين أن معنى يعتقد فيهم يعني أنه يدعوهم عند الله ويعتقد أنهم يقربون من الله وأنهم يدخلون الجنة ويخرجون من النار بدعائهم ويتوسل إليهم وهم أموات، ضامن انهم يسمعون كلامه وانهم يقولون رسالته الى الله سبحانه وتعالى، وان الذبح عند قبورهم والصواب فيها ودعاءهم من دون الله ان هذا ينفع ويقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول هذا نفسه ما كان يعتقده يعني المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذين قاتلهم الرسول على هذا. فكلمة الاعتقاد عند هؤلاء فلان يعتقد في الاولياء او فلان يعتقد في الانبياء او فلان يعتقد في معنى يعتقد فيهم، ما معنى انه مثلا يعتقد فيهم العقيده الصحيحه، فكل ما اعتقد بل عقيده اخرى هؤلاء، فهم اذا كانوا رجال صالحين اعتقد اراءهم ولا اعتقد انهم افضل الى ما قدر، وانهم يعني يجوز زياره قبورهم، وانه اذا كان لهم علم يلتفت به، وانه اذا كان لهم ذنوب مثلا يستغفر لهم ونحو ذلك. اما هؤلاء اعتقادهم في هؤلاء ان هؤلاء يقربون ويدعون كما يدعى الله تبارك وتعالى ويعلمون الغيب ويعيشون مع الناس ولهم فعل بعد الممات لهم فعل في الحياة، فهم يضرون من شاءوا من كان مثلا قطع زيارتهم أو ما عمل مرض لهم ممكن يضروه ويحرقوا بستانه ويحرقوا دعائمه ويخربوا بيته، وكذلك ينفعون من يأتيهم، كل واحد يأتيهم للزيارة يعرفون أنه فلان أتاهم السنة للزيارة ويبارك ماله ويكسر أولاده وينجح كذا، فهم يدعون كأنهم آلهة أحياء يعيشون مع البشر، يدعون كما يدعى الله تبارك وتعالى ويعتقد فيهم عقيدة يعني عقيدة هي أكبر من عقائد يعني مشركي العرب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا عرفنا معنى كلمة إذا عرفت معنى كلمة الاعتقاد عند هؤلاء، يقول فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بعمرين. يقول الشرك الأولين شرك الجاهلية مشرك العرب في عهد النبي يقول أخف من شرك أهل زماننا أي ممن يدعون الإسلام، يقول في أمرين. يقول الأمر الأول أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله. يقول المشركين الأوائل كانوا قد يعبدون آلهتهم في الرخاء عندما يكونون في حال طمأنينة وفي البر وفي كذا يتقربون إلى هؤلاء ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، وأما في وقت الشدة فإنهم يلجؤون إلى الله وحده ولا يدعون إلا الله ويستغفرون ما يشركون، كما قال سلمي بذلك بقول الله تبارك وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكانت الفرق. الله يخبر المشركين كلهم: وإذا مسكم الضر في البحر، يعني إذا كنتم في البحر ومسكم الضر، والضر اللي هو الضر الشديد، وذلك عندما تهيج الأمواج وتتخلف يعني الرياح ويصبح أهل السفينة في غاية من الضيق والكرب وهم يتوقعون الموت وانقلاب سفينتهم في كل حالة، عند ذلك يدعون الله تبارك وتعالى ويستنجدون به ويعلمون أنه لا ينجيهم من هذه المهلكة إلا فقط. قال أيضا: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم رياح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فهذه الايات تبين ان مشركا لا حتى بالخطر الشديد في يعني ظلمات البحر فإنهم يرجعون إلى الله واحد ولا يدعون إلا عبد ولا اللات ولا العزة ولا الملائكة وكل هذه آلهتهم وأصنامهم ما كانوا يدعون وإنما يكون الدعاء وكذلك قول الله تبارك وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل الله تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون هذا عرض الله تبارك وتعالى يقول للكفار أخبروني لو أتاكم عذاب الله عذاب الله يوم القيامة أو عذابه في الدنيا لو أتاكم أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين هل تلجؤون إلى غير الله تدعونه وليكشف على الضر؟ هل تلجؤون إلى الأصنام وغيرها؟ بل الله تدعون، يقول ما تدعون إلا هو، يكشف ما تدعون إليه إن شاء، فإذا أراد أن يكشف العذاب عنكم كشفه وتنسون ما تشركون، تنسون آلهتكم وتشركون به. هذه الاستدلال بهذه الآية هنا ليس في موضوعكم. لأن هذه الآية إنما يغير الله عز وجل. يبين الله تبارك وتعالى للمشركين انه في وقت الشده العظيمه اذا قامت الساعه او اتاهم عذاب الله فانهم لا يرجعون الا الى السوق وانهم ينسون ما يشركون. لكن هذا تحقق ان هناك ايات تبين انهم بالفعل حتى دون ما ياتيهم عذاب الله وانما تاتيهم بعض الابتلاءات تهنئا في الدنيا كهلكات البحر كانهم يضلوا في الصحراء ومن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه وتضروا عنه وخوفيا لئن أنجانا من هذه لنكن من الشاكرين والله ينجيكم منها ومن كل شر وصر ومن ينجيكم من ظلمات البر والبحر ظلمات البر لو قامت عاصفة شديدة وأغلقت بيئة مع الطريقين والمفاصلة لم تحتدي عند ذلك يقول يا جماعة الله والله الله وحده ظلمات البحر معروفة الشاهد ان حال المشركين وقد اخبر الله تبارك وتعالى انهم كانوا في الشده الشديده لا يدعون الا الله وقوله واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه هذا الانسان الكافر لا يخبر عن الانسان الكافر انه كان على حال واذا مس الانسان ضر دعا ربه ان يحفظه منيبا ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار فهذا الإنسان الكافر على حاله كانه إذا وقع الضر الشديد يلجأ إلى الله ويدعو الله تبارك وتعالى وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين هذه الآية في مكانها تمام يعني ان الكفار اذا غشيهم موج غشيهم يعني عصاهم موج كالظلل كذلك ان الموج اذا على البحر جدا تاتي من فوق تكون السفينه تحت وتاتي مثل الظله لانها تظللهم تصب عليهم من فوق وهذا اخطر الموج اخطر الموج هذا الذي يرتفع ثم يصب الى الارض من فوق ويرتفع كذا ويمشي بميل يمشي بميل على مهما كان يرتفع الانسان معاه بالمحر. لكن الموجة الخطيرة اللي هي الموجة هذه التي تصطدم ثم تعلو تعلو تعلو تعلو بعد ذلك تصل الماء في الأمام وكل إنسان في جنوب فتيجي تتوفي وإذا غشيهم موج كالظلم دعوا الله مختصين له الدين لا دونه إلا هو وحده سبحانه وتعالى يقول فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء يدعون الله في الشدة وأن في الرخاء أن يدعون الله ودعون غيره وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك وينسون ساداتهم يقول تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين وذلك أن أهل زماننا الشيخ في وقت الشدة الشديدة يدعون بهذه الباطل أو الأوزان. إذا جاءت الشدة الشديدة والمحنة العظيمة يقول يا سيد يا فلان يا أبيت يا حسين يا أبيت انقذني احميني سويك. والحال إن أخوه المشرك السابق كان في الشدة الشديدة ما يلجأ إلا إلى الله، وأما هو في الشدة الشديدة فيلجأ إلى الله ويطلب منه يعني العفو والحماية ورد المصير عنه. يقول ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. بكل الأسف ما في ناس تفهم هذا الفهم وتعلم أن مشركي يعني زماننا أشد في الشرك وأكثر في ظلمة القلوب من المشركين الأوائل. يقول الأمر الثاني يعني الذي يبين أن مشركي زماننا أكثر شرك من مشرك الأولين. يقول الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة. أكثر ما يدعونهم ناس هم من أهل صلاح، فمثلا يهود يدعو زيد ونصارى يدعو المسيح وأعطي النبي والمسيح خطول، وكذلك العرب تعبد اللات واللات رجل صالح، وكذلك يدعون الملائكة، الملائكة مقربين عند الله تبارك وتعالى ولهم حظ عند الله، وكذلك يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله غير عاد. وحين بعض الأشجار وبعض الأحجار، والأحجار هو الأشجار في ذاتها يعني هي طاعة لله لا عاصية، ما يتأتى منها معصية لأنها على الأقل منفذة لأمر الله سبحانه. كما قال الله عز وجل في السماء انشقت وأذنت لربها وحبت، فإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحبت. الشجر والحجر والأشياء هذه تسبح لحمد الله عز وجل، كل شيء لا يسبح لحمده ولكن لا تستوقف فيها. والخير والخالق الأشياء هذه كلها عارضة لله بصورة من الصور. لكن يقول الشيخ وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، يدعون ناس من أهل الكفر شرب الخمور والزنا والفساد، ويظنون فيهم الولاية لله وأنهم يقربون من الله. والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. هذا الحقيقة شيء اخترعه السوفية المفسدون في الأرض. لهم ان الولاية اختصار، وان هذا الاختصار ليس عن طريق العبادة والطاعة، وان ما اختيار من الله، والله ممكن يختار افضل الناس ويخففهم ويجري على ايديه. كنت دليل انه يجري على ايديه كرامات، ما دام تجري على ايديه شيء من الكرامات وخوارق العادات مهما كان يقول لك هذا الله يحبه والله قرره، ولا اعتراض على حكم الله ولا اعتراض على فضله، لا فضل الله يؤتيه من يشاء، وما عندهم ان الله من لا يشاء مثل ان يكرر يخطب ويكرم الا الصالح المؤمن البار الصحي. نعم الله يخطب رحمته الناس لله واخوك الناس لله، وكذلك الصالحين كل ما كان انسان صالح وباق وتقي الله يحبه ويقربه، كما جاء في الحديث ولا زال عبدي يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وله الذي يبطش به. اما دون عندهم الولي ممكن يكون الانسان في الدين يشرب خمر يقول لك لا على الخمر انت تشوفه خمر تلتلف بطنه الى حليب وعسل، يشوف يزني يقول لك لا ايش دراك ان هو يزني، هذه يمكن تخيل لك يعني ورون عنه، هذا ورون عنه في كتب يعني الاولياء في سلف الاولياء مثل كتاب مثلا طبقات صوفيه وكذا وكذا، يجعلون كثير من اولياء الله من احسن الناس، ناس ممن ياتوا حتى الحيوانات، ياتي الحيوان يقول لك هذا ولي لله، كان ياتي الحمار عيانا ومع ذلك هو ولي لله. يقول لك ومنهم في علي وحيش رحمه الله سيدنا رضي الله عنه. سيد علي الحيش هذا ايش علي الحيش؟ يقول لك كان من كرامته انه اذا راى عمدة او شيخ بلد وقد ركب حمارها يقول له انزل وامسك في راسه. خلي العمدة ينزل او شيخ البلد ينزل عن الحمار ويمسك راسه وهو يفعل بالحمار. يقول لك اذا لم يستجب له خلاص تسمر في مكانه والحمار ما تمشي خلاص. هذا من كرامات ان الحمار خلاص اذا شوف الشيخ علي الحيش ما تمشي. اذا ما فعل فيها ما تمشي. هذه ايش هذا؟ الله عز وجل يفرض امثال هؤلاء الفسقه الفجره المجرمين انت لما استغفر حسنها. ويقول لك ومنهم سيدي علي الصبان. ايش علي الصبان هذا؟ يقول لك علي الصبان هذا يقول لك عاش على باب الحمام 70 سنة ولكنه لم يدخله ولم يستخدم الماء والصابون هذا ما امرته. فكان يقال له يقول نحن نوفره للفقراء والمساكين. فلن توفر باستمتاع منك مره بالشهر. يقول لك وكان من كراماتي انه ينظر الى السماء ويقول اني ارى ما يكتب في اللوح المحفوظ ساعه النساء. كل شيء كتب في اللوح المحفوظ بس يكسر السماء يقول لك انكتب فيه كذا وفلان من مسائل او كذا وانظر الى الشخص يقول له الان فتح لك كذا وفي قلبك الان كذا وانشال منك كذا. ومن هذه الخرافه لما نقرا مثلا سيره السيد البدوي ولا كبر كذا نجد انسان فاسق امر ما صلى لله رحمه البدوي انه ما دخل مسجد ولا صلى جماعه وكان يدعي انه يروح يصلي بالكعبه وهو في مصر في طب يصلي كل يوم بالكعبه مع يدخل من داخل الارض ويطلع يصلي هناك ويرجع مره ثانيه وكان يقول وطول الليل يصرخون ويزعقون في الليل طول الليل يصرخون كمان دول روحيه مفقهين فوق ويقولون ويجمعوا ويرمون قولهم ويرمون هذا فوق السطوع على الناس وهم ماشيين. هذا ما هو الاولياء الذي يسمع مثل هذه الاشياء؟ الله اليك في الولايه هذا من اخطر. الشاهد يقول انهم يعني مشرك العرب كان على الاقل عندهم عقول لما يدعوا لشخص ولايه او يدعوه يكون هو شخص نفسه يعني محبوب عند الله نبي ملك المقرب عند الله مش يجيبوا انسان فاجر ويقول لك لا هذا ولي احنا ندعوه. يعني هذا ما في عقل. يقول اهل زماننا يدعون مع الله اناسا من اخبث الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقه وترك الصلاه وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر اهون من يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد. يقول اذا كان شخص يعتقد ويشرك مع الله ملك ولا نبي ولا حتى حجر. حجر ما هو فاسد. فاشر الخمر يزني حجر وشجر كذلك شافوا فيها بركه ولا شافوا فيها شيء في الحجر هذا اللي يتمتع فيه ولا كذا يصير بركه. بس الحجر نفسه في ذاته مو فاسد مو فاجر. يقول هؤلاء المشركين اللي بيعبدوا الاحجار والاشجار والملائكه اخف يقول في شركهم من الذين يعبدون هؤلاء الفسقه والفجر والمشركين. يقول اذا تحققت ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اصح عقولا واخف شركا من هؤلاء فاعلم ان لهؤلاء شبهه يريدونها على ما بينهم. قل الان انا بينت لك بالدليل ان مشركي العرب القدامى في عهد النبي على الاقل مع شركهم ومع ضلالهم ومع قتال النبي لهم الا انهم كانوا اخف ضلالا واخف شركا وفيهم شيء من العقل عن مشركهم. يقول لكن مع ذلك مشركي زماننا يريدون شبهة على لما تقول لهم انتم مشركين وانتم اكثر المشركين الاغاني يقول لك يا اخي اسمع حاجة شبهة هي. يقول فاعلم ان لهؤلاء شبهة يريدونها على ملك وهي من اعظم شبههم فاصغي سمعك لجوابها. لان هذا الكتاب هو كشف الشبهة يجيب شبهات هؤلاء ويرد عليهم. يقول هذه اهم شبهات. يقول فاصغي اسمع يعني اصغي سمعك اعطني سمعك لجواب هذه الشبهه عشان تكون على علم كيف ترد عليه. وهي اي شبهه انهم يقولون ان الذين نزل فيهم القران لا يشهدون ان لا اله الا الله ويكذبون الرسول وينكرون البعض ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، يقولون ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ أجل يقول لك يا أخي أنت تصدق القرآن وآيات القرآن في غير موضع، القرآن وصف بلاد الناس مشركين لأنهم كذبوا الرسول ولم يؤمنوا بالبعث وكذبوا القرآن، واحنا نقول ناس نحب النبي ونصدق الرسول ونؤمن بالبعث بعد الموت ونؤمن بالجنة ونؤمن بالنار ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف تجعلوننا إحنا مشركين مثل مشرك العرب وتسوون بهم، بل تجعلوننا إحنا أكثر منهم بعد؟ مفهوم؟ هذه الشبهة، هذه الشبهة التي يريدونها عندما تقول لهم أن شرككم أنتم أكبر من شرك الجاهلية، يقول لك أنت الآن تجيب الآيات أن نزلت في المشركين المكذبين بالبعث المكذبين بالقرآن المحاربين للرسول مثلنا نحن، نحن نحب رسول الله ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالبعث بعد الموت ونؤمن بالجنة ونؤمن بالنار ونؤمن بالرسل، كيف تجعلوننا نحن مشركين مثلهم؟ يقول اسمع الجواب على هذه الشبهة. يقول في الجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يكن. يقول كل الأمة مجمعة أن الدين هو أن يؤخذ القرآن كله والدين كله والتوحيد كله والإيمان كله، وأن الذي يؤمن بشيء مما جاء به الرسول ويكفر بشيء مما جاء به الرسول فهو كافر. فالإسلام ليس بالجملة، يعني بمعنى أنه ما هو بكمية الإيمان، وإنما الإيمان إما أن تأخذ الإيمان كله وإما أن ترفضه كله، إذا أخذت شيء واحد فقد رفضت الإيمان. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، إذا آمن ببعض القرآن وجحد البعض كفر، فمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة الذي يؤمن بتوحيد الله ولكن يقول ما صلى ولا الصلاة واجبة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد الزكاة أو قال لك ما في زكاة في الإسلام، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أقر بالتوحيد والصلاة والزكاة لكن قال صيام رمضان لا نصومه ما واجب علينا، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، أقر بأربع أركان لكن الحج قال هذه ضياع وقته وضياع كذا وديته ما في داعي للحج. يقول لا شك الذي يرفض فريضة من فرائض الإسلام هكذا فهو كافر ولا ينفعه إيمانه بالأركان الباطلة. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ومن كفر، الحج فريضة ومن ترك هذه الفريضة وأهملها ولم يؤمن بها فهذا لا شك أنه كافر بالله، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله فكان الخمس وجحد البعث كفر بالإجماع، قال ما في بعث يوم القيامة لكافر وحل دمه وماله، كما قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. الذي يفرق بين الله ورسله يقول من بعض الرسل نكفر بالبعض الآخر، ويريد ياخذ سبيل للتوفيق بين النصرانية واليهودية والإسلام وكذا ويجمع دول الأديان كلها ويوفق بينهم ويبقي كل واحد على أن يجحد شيء مما عند الآخرين، فلا شك أن هذا كان الله في أولئك هم الكافرون حقا. فهو إن كان يؤمن ببعض ما جاء به الدين لكنه لما كفر ببعض الدين فهو كافر كفرا صحيحا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه في بعض فهو الكافر حقا؟ قال الثالث، وهذه هي التي ذكرها بعض اهل الاحكام في كتابه الذي ارسل اليه. يقول بعض اهل الاحكام بعد كتاب الشيخ هناك، وقالوا له انت تجري ايات الكفار على المسلمين، وهذه الايات التي تتكلم بها ايات نزلت في الكفار، ونحن مسلمون والحمد لله، ونحن اليوم القيامه ونحن بالبعث والجنه. يقول لهم خلاصه الجواب، أليس الكفر بشيء من الدين كفر من الدين كله في إجماع المسلمين؟ وعلى رده كلك نعم. قلت طيب، أنتم كفرتم بأعظم شيء في الدين وهو بتوحيد الله. الإسلام ما جاء إلا ليعبد الله وحده، وأنتم تقولون لا، نعبد الله ونعبد غيره، ندعو غير الله ونذبح لغير الله ونطوف بغير بيت الله ونرعد لغير الله، وهذه الأولياء وكذا وكذا يقربون من الله. إذا ما فائدة إيمانكم بالبعث وإيمانكم بالجنة وصلاتكم وصيامكم وزكاتكم وحجكم؟ ألمتموهم؟ ولكل هذا ما يفيدكم شيء، لأنكم كفرتم بأعظم شيء، بأعظم شيء في الإسلام، كفرتم بتوحيد الله تبارك وتعالى، وهو غاية الدين وأساس الدين، وهو قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الزكاة وقبل الحج، لأن هذا من أساس معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. إذا لا فائدة هنا في صلاتكم وصيامكم وزكاتكم وحجكم وتسمية أنفسكم مسلمين مع كفركم وجحودكم لأعظم شيء في الإسلام، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، الله وحده لا شريك له. فيقال رد عليهم بذلك، إذا كنت تقر أن من طلق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلل الدم بالإجماع، هذا الكل يقول به. كل لو أنت مشيت الآن تعتقد بأن لو أن إنسان يؤمن بكل الإسلام ولكن يقول لا أقر بالصلاة وأجحدها وأقول ليست بواجبة، هذا عند المسلمين كلها كافر، لا شك أن هذا كافر بالإجماع. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، قال أقر بكل شيء في الإسلام لكن أقول لا بعث بعد الموت، كذلك كافر بالإجماع. وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان هذا كذلك كافر بالإجماع. يقول هذا المذاهب فيه، ما المذاهب كلها لا تختلف في أن جاحد الصوم أو جاحد الصلاة أو جاحد الزكاة أو كذا، وقد نطق به القرآن التوحيد أعظم طريق، أعظم من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن الحج، وأعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ فقل سبحان الله ما أعجب هذا الجهل، هذا الجهل العظيم. يقول لك إذا جحد إنسان الصلاة يصير كافر، ولكن يقول إذا جحد التوحيد ما يصير كافر، كيف يستوي هذا؟ علما أن التوحيد مقدم على الصلاة. فيقال أيضا هذا السؤال كذلك، يعني هذا تتمة لجواب هذه الشبهة، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، صحابة عهد أبو بكر الصديق ما قاتلوا بني حنيفة؟ اللي كانوا في بني حنيفة كانوا في اليمامة أو في نجد، وبني حنيفة كثير منهم كانوا مسلمون يقرؤون القرآن ويصلون، وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال ومع ذلك قتلوا وقاتلوهم ثم مرتدين، لأنهم بعضهم منع الزكاة قال الإسلام زكاة. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ ناس برضو هناك رفعوهم جعلوهم مثلي، مش عطوه مراتب الأنبياء، مراتب الآلهة، يحيي ويميت ويرزق ويخلق ويدوي ويدعون، يدعونهم فيما لا يدعى فيه إلا الله. أو صحابيا كان عندهم زيد بن الخطاب في نجد، كانوا عند قبره يطلبوا منه كما يطلب من الله. أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض، جعلوه في مرتبة الله يدعى كما يدعى الله، ويخاف منه كما يخاف من الله، ويطاف بقبره كما يطاف ببيت الله. يقول سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يقول هذا طبع على قلوبهم، ما يفقه إنهم يعني لا يميزون بين من يجحد التوحيد ومن يجحد يعني الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج. ويقال لهم أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، كلهم يدعون الإسلام، نفسهم مسلمين ومع علي بن أبي طالب وكذا وكذا، ومع ذلك حفر صفر وألقاهم في النار، وهم من أصحاب علي، تعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثاله. اعتقد أن علي هذا حلت فيه روح الله وأنه مثل الإله، فلذلك لما قالوا أنت هو، قال ومن هو؟ قال أنت الله. فقال الكلام المشهور، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجيت ناري وضعوت قنبرا، أمروا بأن يحفر حفرة حفرتين، وأتى بهم جنان وقال لهم الذي لا يرجع عن قوله في ألقيته في هذه النار، فكان من ضلالهم هو نفسه من نفسه في النار. ويقول وعجلت إليك ربي لترضى، يقول الآن علمنا أنك أنت بالفعل هو الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله، وأنت بتعذب بالنار، عندك نار، ما دام أنت عندك نار وتدخل الناس فيها معناه أنت الله، وروح نفسه يدش فيها. هذا يقولهم للأسف. يقول فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر؟ هذا أيضا خبر من صبورهم. والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر، الاعتقاد في علي يكفر، والاعتقاد في اسم تاج هذا عندهم قبر من قبورهم أو لا يكفر، هذا نفسه. ويقال لهم أيضا بنو عبيد القداح، هذول هم الخاصمين الذين ملكوا المغرب وأتوا إلى مصر وحكموا المصريين أكثر من 400 سنة، وهذول أولاد ابن ميمون القداح يهودي، لكنه ذهب إلى المغرب وادعى أنه من نسل موسى الكاظم وأنه من نسل الرسول وأنه من آل بيت النبوة، فملكوا عليهم، ثم جاء لحافله بعد ذلك في عهد جوهر الصقلي ومن سمى بالمعز لدين الله، دخل مصر وترأس فيها وحكم، وحكموا في هذه البلدان منذ 400 سنة يتوارثون الحكم. يقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام، طبعا كانوا بظهور هذا، ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أظهروا مخالفة الشريعة لما ظهروا في عندهم الحاكم بأمر الله وغيره، جاء منع أمر بسب الصحابة وأمر بلعن عائشة وأمر بكذا، وبدأ يخربط الناس، يخلي الناس يشتغلوا في الليل ويناموا في النهار، وإذا مشوا بالنهار كل واحد لازم ياخذ فانوس معاه، وكشاء من هذا، يحرم على الناس أكل الملوخية، سوى أشياء كثيرة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين، يعني قام هب المسلمين عليهم لما أظهروا هذا الفساد وحاربوهم وقالوا إنهم كفار، وكان هذا في عهد الدولة الأيوبية في صلاح الدين الأيوبي حتى يعني طهر الأرض منهم وصلوا شاحبا. إذن على كل حال يعني هو يسترسل الشيخ على ذلك في كله في بيان هذه الشبهة، لأن هذه من أعظم الشبهة التي يريدونها. يقول لك كيف يجعلون المسلمين الذين يؤمنون بالقرآن والرسول مثل المشركين. والجواب مثل ما سمعنا، الجواب كما سمعنا أن هؤلاء جحدوا وأنكروا أعظم يعني أساس في الدين وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا يقاس به جحد الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة. فكل من جحد التوحيد جاحد التوحيد، وأنه قلت لا ندعو غير الله نعبد غير الله لا شك أنه لا يعني في يعني صلاة هو صيامه وزكاة وحج، بل هو أولى بالتكثير ممن جحد يعني الصلاة أو الصيام أو الزكاة والحج أو أي شيء ركن صغير من أركان الإسلام. أكتفي هذا وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد. وخلاصة الدرس اللي احنا فيه أن المشرك زماننا أشد في الشرك من المشرك الأول بقضيته، أن أولا هم يعني أولئك كانوا يدعون يعني الله تبارك وتعالى في الرخاء وفي الشدة، وفي الشدة يدعونه وحده. وأما أولئك مشركي هذه وقت الشدة الشديدة يلجؤون إلى غير الناس خاصة. الشيء الثاني أن الأولين إما أنهم كانوا يدعوا أنبياء وصالحين ورجال صالحين أو أحجار وأشجار وكذا يعتقدون فيها البركة وأن فيها نفع. أما هؤلاء يقول في زماننا يقول أن ناس يدعون ناس من أفسق الناس من شرب الخمر والزنا والفجور ويرون لهم أشياء قبيحة جدا ومع ذلك يدعونهم من دون الله عز وجل ويعتقدون فيهم الولاية، وهذا من فساد العقول. ثم الجواب على شبهة يعني كيف تجرون الآيات التي جاءت المشركين تجرونها في المسلمين، وقد علمتم يعني الجواب المفصل يعني. صلى الله عليه وسلم.